بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسأل الله أن ينفع المسلمين به. والآن مع الشريط السادس. بعد السلام التابع ما وصلنا إليه، فإن الشيخ رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويكلم عباده، وأن كلامه لهم حقيقة، وأنه سبحانه وتعالى يكلم عباده فيسمعونه، ذكر أيضا بعض أدلة هذا، فقال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، كسلسلة على صفوان إلى آخر الحديث. فيسألون ماذا يسألون جبريل: ماذا قال ربكم؟ فيجيبهم. بماذا يجيبهم؟ قال الحق وهو العليم الكبير سبحانه وتعالى. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذا الأثر موقوفا، فقال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم. وهذا الأثر نعم روي موقوفا على ابن مسعود، وهو مروي بإسناد صحيح، لكن أيضا روي برواية أخرى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. و رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي واردة بإسناد صحيح، وممن رفعها أبو داود رحمه الله تعالى في سننه وغيره. وكل من المرفوع والموقوف صحيح، لكن لما كان الموقوف أصح علقه البخاري في صحيح، علقه البخاري في صحيح. لكن كما قال الشيخ الألباني، وهو قد ذكر هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1293، قال حفظه الله: والموقوف أي على ابن مسعود وإن كان أصح إلا أنه له حكم الرفع، لأنه مما لا يقال، مما لا يقال بالرأي، لا يمكن أن يقوله ابن مسعود من عند نفسه، فيكون حكمه حكم المرفوع. وما دام روي مرفوعا وموقوفا فالحمد لله الأمر واضح. قوله في هذا الحديث: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، هذا يدل على إثبات كلام الله، ولا إثبات أن كلام الله مسموع، وهذا يرد على من قال بالكلام النفساني أو إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، بل الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم وكلامه مسموع، وأن أهل السماء يسمعون صوته وكلامه. وكذلك أيضا لما كلم موسى وكلم محمد وكلم آدم وغيرهم ممن كلمهم الله سبحانه وتعالى سمعوا ذلك. ثم قال: روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشيخ هنا أشار إلى المرفوع وإلى الموقوف. ثم قال: وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أنيس الجهني المدني المتوفى سنة 54 هجرية رحمه الله تعالى، أحد الصحابة المعروفين المشهورين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة شفاة غرلا بهرا. يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة، واضح ليس عليهم كساء ولا لباس ولا غطاء، شفاة أي غير منفعلين، غرلا غير مختومين، بهما ضنيقي الأيدي ليس معهم شيء، لا يحملون معهم أي شيء. وهذا لبيان أن الناس يحشرون ويبعثون من قبورهم ويحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى وهم على هذه الحالة، كما تعلمون من قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر أكبر وأعظم وأشد من أن يهتموا بهذا الأمر، لأن الأمر خطير وخطير جدا. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك وأنا الديان، أنا الملك أنا الديان. والشاهد من ذلك قوله: فيناديهم بصوت، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. والنداء كما تعلمون جميعا لا يكون إلا، لا يمكن أن يكون إلا بصوت، وهذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأنه تبارك وتعالى إذا نادى الخلائق يوم القيامة يناديهم بصوت يسمعونه جميعا. وهذا الحديث ذكره البخاري أيضا تعليقا، ورواه الإمام أحمد وأبو يعلى، لكن عن طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو المشهور، وهو الوارد في قصة رحلة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه حين التقى بعبد الله بن أنيس في مصر حين رحل إليه شهرا كاملا، ولهذا ذكره البخاري في كتاب العلم وفي الباب الذي عقده في مسألة الرحلة في طلب الحديث، لكنه رحمه الله تعالى ذكره معلقا. هذا الحديث رواه البيهقي ورواه البخاري في الأدب المفرد، يعني في غير صحيح في كتابه الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. وإن كان الألباني علق، وإن كان البخاري رحمه الله تعالى علق، إلا أن هذا الحديث صحيح. ومن ثم فإن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى لما تعرض المسألة إثبات صفة الكلام لله وأنه بصوت نقل كلام بعض الأشاعرة وتأويلهم للأحاديث الواردة في ذلك وتضعيفهم لهذه الرواية وأن كلامه تعالى ليس بصوت، فبعد أن نقل كلامه ابن حجر رحمه الله تعالى علق عليه بقوله: والحديث إذا ورد بالطرق الصحيحة فإنه يؤخذ به. يعني يقول هو ما دام الحديث ثبت، إذا ما دام الصوت إثبات الصوت لله تعالى ثبت بالأحاديث الصحيحة فلا داعي للمماحقة، لأنه ورد بأسانيد صحيحة. وكأن ابن حجر رحمه الله تعالى إنما يرد على أولئك الذين ضعفوا هذه الرواية بناء على مذهبه في إثبات الكلام النفساني لله وأنه ليس بحرف ولا صوت. بناء عليه بحثوا عن الحديث فوجدوا أن البخاري رواه معلقة فضعفوا هذه الرواية لهذا السبب. فابن حجر المحدث غلب عليه هنا جانب الحديث رحمه الله تعالى، فرد على أولئك وقال لهم: لا تتعرضوا لتضعيفه من أجل ذلك المعنى الكلامي الذي تريدونه. إذا ثبت في الأحاديث الصحيحة فيجب أن تقولوا إيه، ثم بعد ذلك ابحثوا له عن التطويب أو التأويل، لكن لا تضعفوه وترد الحديث لأجل أنه خالف ما عندكم. وهذا موقف ابن حجر عظيم جدا، مع أنه رحمه الله تعالى من يميل إلى مذهب الأشاعرة في كثير من المسائل، إلا أنه هنا رحمه الله تعالى وقف وقفة الإمام المحدث، وقفة الإمام المحدث، وهذا هو الصحيح. ولهذا فإن هذه الرواية صحيحة ولا كلام فيها، وحتى لو فرض أن البخاري رحمه الله تعالى علق مثل هذه الرواية فإنه لا يطعن فيها لأنها رويت عند غيره بأسانيد صحيحة، بل إن إثبات أن كلام الله بصوت وارد بأدلة كثيرة جدا، فالنداء والنجاء ناجا وناداه وأسمعه كلام، لا يمكن أن يقول قائل إن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله بلا صوت، لا يمكن. ومن قال غير ذلك فإنه قال ما لا يعقل أبدا. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى قال وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، يعني لما أناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك، ولبيك معناها استجابة بعد استجابة، أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. انتهى. قال ابن قدامة فعلم أن هذه فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى، فعلم أن هذه الصفة أي موسى علم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى، قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى، قال بل كلامي يا موسى. انتهى الأثر. الحقيقة هذا الأثر أثر إسرائيلي ضعيف لا يؤخذ به، والذي رواه وهو ابن منبه، ووهب ابن منبه معروف برواية الإسرائيلية. لهذا فإن هذا المقطع في قصة موسى أورده السيوطي في تفسيره الدر المنثور، في تفسير سورة طه الآية العاشرة، سورة طه الآية العاشرة ذكر أثرا طويلا جدا بلغ صفحات، وذكر منه هذا، وقال السيوطي أخرج أحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن وهب بن المنذر، عن وهب ابن المنذر. فإذا هذا الأثر هو من كلام وهب بن المنذر، هو الذي رواه، وكما قلنا لكم قبل قليل هو أثر إسرائيلي فلا يعتد به. لهذا فالأولى بمثل هذا الأثر أن يطرح ولا يؤخذ به. والقضية التي أشار إليها ابن قدامة رحمه الله تعالى قد وردت لها أدلة أخرى في الأحاديث الصحيحة، ومثل هذه الآثار الإسرائيلية لا يؤخذ بها، بل لمن أرى أن متنها منكر، أن متنها فيه نكارة، لأنه قال فأين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك إلى آخره. وهذا الكلام كلام يعني غير صحيح وغير دقيق. لهذا فما سبق أن ذكرناه كاتب في بيان ضعف هذه الرواية وأنها رواية إسرائيلية. ثم إن الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى انتقل من الحديث عن إثبات كلام الله وأن الله تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء وأن كلامه بحرف وصوت إلى قضية أخرى متعلقة بكلام الله تعالى ألا وهي القرآن العظيم، القرآن العظيم الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بين أيدينا حفظه الله تعالى لنا ونحن نتلوه. فقال فصل ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. إذن الله تكلم بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وكلم أنبياءه، ومن كلامه أيضا القرآن العظيم. ماذا قال القرآن؟ قال وهو كتاب الله المبين، ولا شك أنه كتاب الله الذي أبان الله به الحجة، فهو مبين مفصل محكم كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في وصف هذا القرآن العظيم بأنه هدى ونور وفرقان، ولا يكون هدى ونورا وفرقان وضياء إلا إذا كان بين الدلالة واضح يقرأه الجميع فيتعظون به ويفهمونه على مختلف مستوياتهم، لكنه لا يقول قائل أنا أقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولا أفهم منه شيئا. والله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن يقرأ صحيح، فيه أحكام وفيه مسائل وفيه قضايا لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، لكن فيه مواعظ وتذكير يفهمها الجميع، حتى المرأة حتى الصغير وحتى العام. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. وهو كتاب الله المبين وحبله المتين، ولا شك أن من اعتصم به واستمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى واستمسك بهذا الدين القويم، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، وهذا واضح المعنى. وتنزيل رب العالمين، وتنزيل رب العالمين كما ورد في آيات كثيرة نزل به الروح الأمين، إما أنزلناه في ليلة مباركة إما أنزلناه في ليلة القدر، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلى آخره. قال نزل به الروح الأمين، الروح هو جبريل، والأمين وصف بالأمين لأنه كان أمين وحي الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه أمين حق أمين عليه السلام، فإن الله سبحانه وتعالى استأمنه على هذا الوحي الذي أوحاه إلى رسله عليه الصلاة والسلام. قال نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الآيات الكريمات أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر القلب هنا لأن القلب هو الذي يعي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه أنه أحيانا يأتيه الوحي فيغشاه، هذا هو الغالب، يغشاه منه غشيان عظيم يشبه الغيبوبة فيفصم عنه، فإذا به عليه الصلاة والسلام قد وعى كل ما أوحى إليه به جبريل عليه الصلاة والسلام. والوحي كما تعلمون جميعا كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على صور متعددة، لكن هذا هو الأكثر والأغلب، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الوحي لأنهم يعلمون شدته عليه كانوا يسترونه، يضعون عليه أحيانا ساسة وأحيانا يضعون عليه رداء لأن الوحي يشتد عليه جدا. ولهذا لما أن نزل قول الله تعالى لا يستوي المؤمن لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله، نزلت هذه الآية وفخذه على فخذ زيد له غير زيد بن ثابت يقول فجاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف، لأنه في أول نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال فأنزل الله عليه في الحال والرسول يتلوها غير أولي الضرر، فيقول وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فكادت فخذي أن ترض، وهذا من شدة ثقل الوحي. وأحيانا ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ناقة فتبرق الناقة، وأحيانا تضع رقبتها على الأرض وتحكها في التراب حكا من شدة ثقل الوحي، والله سماه ثقيلا فقال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان ثقيلا حتى في تنزله وتعلمون أول مرة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حين غطه الملك غطة شديدة حتى ظنه الموت عليه الصلاة والسلام. كان الوحي ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعد أن ينتهي الوحي ويفهم عنه يكون صلى الله عليه وسلم قد وعى جميع ما قال. ولهذا كان بعض الصحابة يحرص، يعني بعضهم ما استطاع أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي ينزل إليه، فبعضهم يقول قلت لعمر بن الخطاب أريد أن أرى الرسول وهو يوحى إليه. ففي يوم من الأيام كان يوحى إليه، قال فرفع الستار ونظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه وقد اشتد عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن جبريل الروح الأمين نزل به على قلب سيد المرسلين، نعم فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وسيد الأولين والآخرين، بلسان عربي مبين، وهذا واضح جدا كما ذكر الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن العظيم بلسان محمد وقومه الذي هو العربية، ثم قال منزل غير مخلوق، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن منزل لأنه كلام الله وأنه غير مخلوق، لا كما يقول المعتزلة كما بينا سابقا، منه بدأ وإليه يعود، أي هذا القرآن منه بدأ أي من الله تعالى بدأ، لأن الله هو الذي تكلم به. فالقرآن من الله بدأ، لأنه كما ذكرنا لكم سابقا أن الشيء ينسب والكلام ينسب إلى من بدأ به متكلم، وضربنا لكم مثل بقصيدة امرئ القيس مثلا المعلق، فهذه المعلقة التي تنقل منذ عهد الجاهلية إلى الآن كل منهم ينقله ويكتبه، وهذا أحيانا يشرحها وهذا أحيانا يسجلها بصوته، لكن المعلقة معلقة من؟ معلقة امرئ القيس، لأن المعلقة هي لمن قالها مبتدئة. كذلك أيضا ولله المثل الأعلى، هذا القرآن العظيم هو كلامه، إذن هو كلامه لأنه هو سبحانه الذي ابتدأ هذا الكلام. ومن هنا قال السلف رحمهم الله تعالى كما قال ابن قدامة هنا منه بدأ، لأنه هو الذي تكلم. قال وإليه يعود، أي إلى الله سبحانه وتعالى يعود ويرجع هذا القرآن في آخر الزمان، كما ورد بذلك عدد من الأحاديث والآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عدد من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وأبو هريرة، وهذا أيضا مما لا يقال بالرأي وإنما له حكم الرأي، ورد في ذلك ما يدل على أن هذا المصحف أو هذا القرآن يرفع في آخر الزمان، فيأتي في يوم من الأيام يرفع فيه هذا المصحف من الأرض، فيرفع من صدور الرجال ويرفع من الكتب ويرفع من المصاحف، فيعود إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد ورد في ذلك حديث صحيح رواه الحاكم وصححه ورواه ابن ماجه في سنن، وهو أيضا حديث صحيح يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس غشي الصوت، ومعنى يدرس ينقرض، يعني ينقرض الإسلام شيئا فشيئا كما يدرس غشي الصوت. الوشي ما هو؟ النقوش التي على الثوب، تعرفون إذا كان الثوب ملون وعليه نقوش وزهور ونحو ذلك مع قدم الزمن تبدأ تمح، فشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبه اندراس الإسلام باندراس هذه النقوش التي على الثوب إذا طال بها الزمن، كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيامه ولا صلاته ولا نسك ولا صدقه، حتى هذه الأمور لا يدرى عنها، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف الناس، وهذا هو الشاهد. ولا يسرى على كتاب الله تعالى، ومعنى يسرى أنه يأتي يوم على كتاب الله تعالى فينحى ويؤخذ ويزال هذه الآيات وهذا القرآن العظيم من صدور الرجال ومن الأوراق حتى لا يبقى منه آية ويرفع إلى السماء. وهذا هو الشاهد هنا أنه إليه يعود. يقول في بقية الحديث: وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. في رواية الحاكم، هكذا رواه ابن ماجه، في رواية الحاكم قال صله ابن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدق. فأعرض عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ثم ردها عليه ثلاثة: كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار ثلاثة. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهب. وقال البيضاوي: إسناده صحيح ورجاله الثقات. ومصدري في هذا الألباني، فإنه ذكر في السلسلة الصحيحة في الجزء الأول منها رقم الحديث 87. نرجع إليه. إذن عندنا الشاهد هنا أنه يسرى هذا الكتاب ولا يبقى منه آية في الأرض، وهذا معناه عوده إلى الله سبحانه وتعالى. في جزئية خارج عن الموضوع لكن أحببت أن أشير إليها هنا للفائدة، هي أن هذا الحديث قد يحتج به من لا يرى كفر تارك الصلاة ويقول إن هؤلاء لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة، وحذيفة يقول تنفعهم لا إله إلا الله، فدل ذلك على أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة، وأن تارك الصلاة لا يكفر، وأن تارك الصلاة لا يكفر. أقول معلقا على هذه القضية: الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث ليس فيه حجة لمن قال بذلك. صحيحا ظاهره أنه قال تنفعهم لا إله إلا الله، لكن الحديث إنما هو في آخر الزمان إذا درس أمور الإسلام، فصار هؤلاء لا يعرفون إلا لا إله إلا الله. فإذا كانوا لا يعرفون ما صنع ما صير، هل يحاسبون عليه؟ لا يحاسبون عليه. فحالهم شبيه مثلا بمن أسلم وهو حديث عهد الإسلام، ثم أسلم ولم يعرف لا أحكام الصلاة ولا غيرها، ولم يعلم أحكام الإسلام، وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم إنه مات وما صنع، تنفعه لا إله إلا الله؟ تنفع. لكن لو أنه علم الصلاة وقامت عليه الحجة بها فعلى القول بأنه يكفر هو الصحيح لا تنفعه لا إله إلا الله، فلا بد أن يؤدي الصلاة. كذلك أيضا هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان وتندرس تلك الأمور العظام من أمور الإسلام، هؤلاء غير مكلفين، لا يعرف ما صلاة وما صلاة. إذا لم يبقى معه إلا لا إله إلا الله وهو يقول لا إله إلا الله، فإنها تنفعه لا إله إلا الله. وأظن أن المسألة واضحة والعلم عند الله تعالى. وإليه يعود ثم قال: وهو سور. نعم، القرآن كما هو معلوم سور، وتقسيم السور وترتيب الآيات في الجملة بالنسبة لترتيب الآيات هو وقف، يعني ترتيبها لم يكن اجتهاد في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما هذا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأسماء السور وتقسيم وترتيب الآيات كذلك. إنما اختلف العلماء في مسألة هي ترتيب السور في المصحف، هل هو ترتيب اجتهادي من الصحابة أن الأمر موقوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه قولان، والذي يترجح لعلم الله عند الله تعالى أن ترتيبها أيضا ليس عن اجتهاد من الصحابة، وإنما هو من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقرأوا القرآن وأن يرتبوه على العرضة الأخيرة التي عرضها عليه فيها جبريل وبين انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فإن جبريل في رمضان الأخير الذي بعده انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى عارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مرتين، فلا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ أولئك الصحابة تلك العرضة الأخيرة، ومنها ترتيب صور، ومنها ترتيب صور القرآن، وهو صور محكمات، ولا شك أن القرآن كله محكم كما بينا، وآيات بينات نعم واضحة الدلالات، وحروف وكلمات، لا شك أيضا أن القرآن حروف وأنه كلمات، ومن قال إن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت فإنه مخطئ، بل كلام الله حروف والقرآن حروف. وسيأتينا بعد قليل الأدلة الكثيرة التي تدل على أن هذا القرآن العظيم حروف. أولئك الذين قالوا إن الله يتكلم بغير حرف ولا صوت وأنكروا ذلك أنكروا هذه الأدلة الظاهرة، وما أوصلهم إلى مثل هذا إلا اعتقادهم الفاسد أن كلام الله سبحانه وتعالى إنما هو الكلام النفسي القائم بذاته. ولهذا كما أشرنا لكم قد يقول بعضهم أن هذا القرآن العربي ليس كلام الله وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله تعالى، إذن هو حروف وهو كلمات، فالله سبحانه وتعالى تكلم به ونحن نتلوه وهو كلام الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الأدلة، قال من قرأ فأعرضه فله بكل حرف 10 حسنات، فله بكل حرف 10 حسنات. طبعا هنا ما ذكر أنه مرفوع أو مروي، هو ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني لكنه حديث ضعيف، وذكره هنا محقق الحاشية قال عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض القرآن فإن من قرأ القرآن فأعرضه فله لكل حرف 10 حسنات وكفارة 10 سيئات ورفع 10 درجات. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالنسبة لمضاعفة الحسنات، حديث صحيح رواه الترمذي، وفيه أيضا عن المسعود رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثاله، لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث الصحيح يغني عن هذا، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. ومعنى أعربه طبعا المقصود به أنه تلاه تلاوة صحيحة لم يلحق، أعربه بمعنى أنه لم يلحق. قال ابن قدامة رحمه الله له أول وآخر، القرآن له أول وله آخر، فنقول إنه المفتتح بالحمد لله رب العالمين، والمختتم بقوله من الجنة والناس ما بين دستي المصحف، وأجزاء وأبعاد. نعم، نقول القرآن 30 جزءا حزبا، نقول معك جزء من القرآن، ويقول القائل معي بعض القرآن، هل معك القرآن كامل؟ يقول لك لا معي بعض، معي صور منه، معي صورة كذا، معي الآيات كذا. وهذا كله واضح ولبيان، واضح لبيان أن هذا القرآن العظيم تكلم الله به تكلم الله به بمشيئته وإرادته، وهو رد على من يزعم أن كلام الله واحد، لأن الأشعرية يقولون كلام الله واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، ويقولون إن كلام الله هو نفسه القرآن والتوراة وغيره، لكن عبر عنه بالعربية صارت القرآن، وبالعبرية صارت التوراة، وبالسرية هي يصير إنجيل، وهذا خطأ، لأن القول بأن كلام الله واحد لا يتبعض غير صحيح. ولهذا قال لهم العلماء: نقول لكم إذا قلتم إن كلام الله واحد، لما سمع موسى كلام الله هل سمع كلام الله كله أو بعض؟ فإن قلتم بعضه ما هي النتيجة؟ أبطلتم قوله، وإن قلتم كله كان قولكم باطلا، لأنه لا يعقل أن يكون موسى سمع كلام الله كله، وكلام الله يتناهى أو لا يتناهى؟ لا يتناهى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات. ولا يعني العدد سبعة، وإنما حتى لو جاء سبعة وسبعة وسبعة ما نفذت كلمات. إذن الصحيح أن موسى سمع ما كلمه الله سبحانه وتعالى به. وأجزاء الأضعاف مطلوب بالألسنة. فالمثل بالألسنة ما هو؟ كلام الله. لكن الألسنة التي تلف والصوت الذي تلي به ينسب إلى الله أو للمخلوق؟ ينسب للمخلوق. إذا الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. ولهذا قال: محفوظا في الصدور. نعم، إذا قيل فلان شاغب لكتاب الله تعالى، فهذا المحفوظ في كتاب الله تعالى ما هو؟ هو كلام الله القرآن. لكن صدره وما في صدره من قلب ودماغ وغير ذلك، يعني هذا كله مخلوق، لكن هذا المحفوظ هو كلام الله تعالى غير مخلوق. انتبهتم لهذا؟ مسموع بالآذان، فإذا سمع الإنسان القارئ يقرأ القرآن فإنما يسمع كلامه كلام الله تعالى. مكتوب في المصاحف، فإذا كتب هذا المصحف على الأوراق فهذا المكتوب هو كلام فكلام. إذن هو أينما تصرف وكيفما تصرف هو كلامه كلام الله. أما صوت القارئ، أما صدر الحافظ، أما أذن السامع، أما البلاد والشجر، أما الورق المكتوب فيه، فهذه كلها مخلوقة. لكن كلام الله سبحانه وتعالى كيفما تصرف هو كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي تكلم به مبتدئا. ثم قال: فيه محكم ومتشابه. وهذا صحيح، وقد سبق في الدرس الأول أو الثاني أن ذكرنا المحكم والمتشابه، وأن القرآن كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا. وسبق أن بينا أن القرآن كله محكم الإحكام العام، وكله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الإحكام، لكن فيه آيات محكمات ومتشابهات. وقلنا إن التشابه أمر نسبي، بمعنى أنه قد يشتبه على بعض الناس لكن قد لا يشتبه على الآخرين. ولو رجعت إلى الدرس الذي تكلمنا فيه عن هذه القضية ففيه بيان واضح لهذه المسألة. وناسخ ومنسوخ، وهذا هو الصحيح، أن القرآن فيه ناسخ وفيه منسوخ. والله تعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وتعلمون أن المنسوخ اسمان، منه ما نسخت تلاوته، أو ثلاثة أقسام، منه ما نسخت تلاوته وأحكامه، ومنه ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، ومنه ما نسخ حكمه وبقي تلاوته وتفصيل هذا في كتب علوم القرآن. فمنه ناسخ ومنه منسوخ ومنه خاص ومنه عام. فعلا فيه آيات خاصة خاصة بالنبي، فيه آيات خاصة بالقضية الفلانية، وفيه آيات تأتي للعموم، وهذا واضح جدا. وأمر ونهي، أوامر ونواهي، وهذا أيضا مشاهد. ثم أخذ الشيخ يستدل ذلك بالآيات فقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حكيم. وهذا بلا شك، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من أمامه ولا من خلفه، بل هو تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. والآية واضحة، وقوله تعالى مبينا الإعجاز: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي مظاهرا ومساعدا، مظاهرا ومساعدا، لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل ولا يمكن أن يأتوا بصورة مثله ولا بآية. ولهذا سمع وجود الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش وهم أصبح العرب، وقد حرصوا كل حرص على معاندتهم، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، فبقي هذا القرآن معجزة، بقي هذا القرآن معجزة. وهذا أيضا واضح جدا. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. وهذا الاستدلال على أن هذا القرآن هو كلام الله، وأن هذا المطلوب بالأحرف العربية والكلام العربي هو كلام الله، فهذا يدل على أنه كلام الله، وأن الله تكلم به بحرف وصوت، ولهذا قال لن نؤمن بهذا القرآن، فهذا القرآن هو كلام الله تعالى، وهذا واضح الدلالة. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. وطبعا معروف من قال ذلك، قاله المشركون، ورد في بعض الروايات أن الذي قاله هو من المغيرة وليد ابن المغيرة، قال: إن هذا إلا قول البشر، أي ما هو إلا قول محمد وليس كلاما لله سبحانه وتعالى. فكذبهم الله سبحانه وتعالى ورد عليهم بقوله: سأصليه سقط. وهذا لبيان أن دعواه أنه قول البشر كذب، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. فكيف يأتي قائل ويقول هذا كلام محمد، أو يقول إنه مخلوق؟ لا والله، هو كلام الله منزل غير مخلوق، وهذا نص صريح على أن الله تكلم به وأنه كلام الله تعالى. ولهذا رد الله على ذلك المشرك الباغي الذي قال إن هو إلا قول البشر. فمن قال إنه كلام الله، من قال إنه كلام الله فهو القائل بالحق، ومن قال إنه بن محمد فهو شبيه بالوليد بن المغيرة الذي قال إن هو إلا قول، إن هذا إلا قول البشر. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي للرسول أن يكون شعرا، وإنما هذا الذي بلغكم إياه ما هو إلا كلام الله سبحانه وتعالى وذكر مبين. إذن تسميتهم له بأنه شعر، والشعر معروف كلمات وحروف وغير ذلك، الله سبحانه وتعالى رد عليهم قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي. إذن هذا القرآن هو كلام، ليس كلام شاعر. وهذا يدل على أن العرب كانوا يفهمون من القرآن أنه كلمات وأحرف شبيهة بكلام العرب، وأحرف وكلمات شبيهة بكلام الشعراء، ولهذا قالوا هو شعر. فرد الله عليه ببيان أنه ليس بقول شاعر، وأن الرسول لا ينبغي له أن يكون شاعر، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذن يفهم منه أن القرآن كلام الله وأنه كلمات وأنه صروف وأن العرب فهم منه هذا، ولهذا لم يعترضوا على هذا وإنما اعترضوا على أن يكون كلاما لله سبحانه وتعالى. أما أولئك المتكلمون فإنهم يقرون أنه من الله لكن ينكرون أن يكون كلام الله. ولا شك أن كلامه غير صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى، قال ابن قدامة رحمه الله: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب فيه أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وهذا واضح الدلالة من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، فهو تعليق جيد بين القضية التي شرحناها قبل قليل. من فضلك اقلب الشريط.